فهذا هو يوم التمام، يوم أتم الله عز وجل علينا نعمته، يوم أكمل الله عز وجل لنا دينه، فرضي الله عز وجل لنا هذا الدين. عند الإمام البخاري في صحيحه أن يهوديا قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي الآية الثالثة في سورة المائدة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أعلم اليوم وأعلم متى نزلت على رسول الله، وهذا اليوم هو يوم عيد، يوم الجمعة. وعند الإمام الترمذي بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية المباركة وعنده يهودي، فقال ابن عباس: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال ابن عباس الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، قال: نزلت يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. فهذا يوم التمام، يوم أكمل الله عز وجل لنا دينه، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا هذا الإسلام دينا. فلنفرح أيها المسلمون، فلأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الفرح وأتم السرور بهذا اليوم لإتمام هذا الدين. نعم أيها الأحبة في الله عز وجل، هذا اليوم ينتظر أهل الإيمان، هذا اليوم للجوء والإلحاح إلى الله بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد مرسل، وعند الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم لباس الحجيج لباس واحد، ومكانهم مكان واحد، ونداؤهم نداء واحد لرب واحد، متبعين لسيد الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إننا قد حرمنا في هذا العام الحج، فيا الله يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا، ارزقنا الحج والعمرة كل عام لا شريك له، ما خلق الله عز وجل الكون كله إلا من أجل هذه الكلمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. بل إن النبي دخل على عمه، عمه الذي كان يزول عنه، أجمع أهل السير جميعا أن قريشا ما نالت رسول الله بأذى بيديها إلا بعد موت عمه. دخل النبي على عمه فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج بك ودافع بها عنك أمام الله، ألا وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك حرص النبي على تلقين موتانا هذه الكلمة العظيمة، فقال: لقنوا موتاكم، أي من حضرتهم الوفاة، لا إله إلا الله. بل قال من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة. أيها الموحدون، يدنو ربنا في هذا اليوم، كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يقول عن سائل، ولكن في هذا اليوم ينزل ربنا، ينزل سبحانه نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه في يوم عرفة، أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار. فاللهم اعتق رقابنا يا الله من النار، وأهلينا وذرارينا برحمة منك يا عزيز يا غفار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الرقاب فيه من النهر من يوم عرفة، يدنو فيقول للملائكة: انظروا لعبادي، أتوني شعفا غبرا، ماذا أراد؟ فركب حتى ماله وأهله لتلبية نداء الخليل إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآن بعرفة، وهو مكان بين مكة والطائف، يبعد عن مكة 22 كيلو، وعن مزدلفة 6 كيلو. اجتمع الحجيج للوقوف بعرفة، سنة النبي، لأن قريشا في الجاهلية كانوا لا يوقفون بعرفة، بل إن النبي قبل بعثته كان يقف بعرفة. كلهم أتوا شعثا غبرا، القوي مع الضعيف، الغني مع الفقير، الرفيع مع الرضيع، لباسهم واحد، نداؤهم واحد، يدعون ربا واحدا وهو الله سبحانه. يدعو ويباهي الله عز وجل بهؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي والذنوب، وخلعوا ثيابهم واتوا الى ربهم ليظهروا من ذنوبهم، فيقول الله للملائكة: انظروا لعبادي، أتوني شعثا غبرا، ماذا أرادوا؟ ما أرادوا إلا مغفرتك يا رحمن، ما أرادوا إلا جنتك يا رحمن، ما أرادوا إلا رضاك يا الله. فاللهم اعتق رقابنا من الدار، اللهم اعتق رقابنا من النار وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم وقف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة تسمى بحجة الوداع. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمين جميعا أمورا وضع لهم إطار الحياة بالنسبة للحياة الاجتماعية والمعاملات خارج البيت وداخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم النبي علينا سفك الدماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يزل المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. انتشر في هذه الأيام سفك الدماء، بل انتشر القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرش. قال: يا رسول الله، وما الهرش؟ قال: القتل. الأمة الإسلامية، بل إن العالم أجمع يحتاج إلى وصية رسول الله والامتثال لهدي رسول الله. ليس أمة الإسلام فقط، بل إن العالم أجمع لا ينصلح إلا باتباع هدي النبي. إن دماءكم، الدماء محرمة في الإسلام، الدماء محرمة في الإسلام، بل من أشد الوعيد قتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم، عافانا الله وإياكم. ألا إن دماءكم وأموالكم حرام. من قام بتجارة فليتقها، من أخذ أموال الناس ليتجر بها فليتقها، من أخذ مالا دينا فليرد الدين إلى صاحبه وليتق الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يغفر للشهيد ذنبه كله إلا الدين. الشهيد الذي ترك الدنيا بأسرها ليحارب لتكون كلمة الله العليا ثم قتل في سبيل الله، وسماه النبي شهيدا. يغفر الله عز وجل له ذنبه كله إلا الدين. عباد الله، إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الأعراض أيها الأحبة في الله كثرة الخيبة وكثرة النميمة والأكل في لحوم الناس وفي أعراض الناس. لو أن رجلا قام بعمل خير يتهم، لو أنه سعى على الأرامل والمساكين يتهم. من أي مكان خرج هذا الكلام؟ من فم رجل يدعي بأنه مسلم موحد لله متبع للنبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه رأى أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، يقطعون وجوههم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون في وسب المحصنة فيه حد، وهو جلد ثمان جلدات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمور الموروثة الجاهلية، وأول هذه الأمور الربا، قد قال النبي: وإن أول ربا موضوع تحت قدمي ربا عباس بن عبد المطلب. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا تحت قدمه في هذا اليوم، بل بدأ النبي بربا عمه العباس لحرمة الربا، لأنه مفسد للمجتمعات، ممحق للبركات، مغضب لرب الأرض والسماء. قال تعالى: في الذين يتعاملون ويأكلون الربا فأذنوا بحرب من الله. من ذا الذي يقدر على سخط الجبار؟ من ذا الذي يقدر على غضب الجبار؟ فكيف بمحاربة الله؟ لن تقوم لصاحبة القائمة، وإن قامت فهي سرعان أو هي أيام أو سنوات قليلة، وماله إلى جهنم وبئس المصير. عافانا الله وإياكم. رفع النبي شأن المرأة فأوصى بالنساء خيرا، لأن المرأة الصالحة هي التي تقوم ببناء المجتمع، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله، فهي النصف وتخرج لنا وتربي النصف الآخر. بل إن النبي قال: النساء النساء. بل يكرر النبي صلى الله عليه وسلم وصيته بالنساء، بل على فراش مرضه وعلى فراش موته، فيقول: الصلاة الصلاة يا مضيع الصلاة وصية رسول الله، وهو على فراش الموت بالصلاة الصلاة الصلاة. وما ملكت أيمانكم، أي اتقوا الله في النساء، لا تبخل على زوجتك، لا تبخل على أولادك، وسع عليهم يوسع الله الواسع عليك. اجبر بخاطر زوجتك يجبر الله الجبار بخاطرك، عز زوجتك يعزك العزيز. ولكن من أبكى امرأة ظلما أبكاه الله قهرا. فاتقوا الله في النساء كما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذه الشعيرة العظيمة، وهي أذان من إبراهيم بأمر من الله: وأتت الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيضا اتباع لسنة إبراهيم عليه السلام. وفديناه بذبح عظيم، الأضحية، كل الأضحية، إطعم الفقراء والمساكين، صل الأرحام. إيانا من قطيعة الأرحام. فالرحم لما خلقها الله تعلقت الرحم بعرش الرحمن، فقالت: يا رب هذا مقام عائد بك من القطيعة. فقال الله للرحم: أنا تبديل، أنا أصل من وصلك وأنا أقطع من قطعتي. قالت: بلى يا رب. قالت: بلى يا رب. فعندئذ تلا النبي قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعلى أبصارهم. اغتنموا هذا اليوم بالدعاء، اغتنموا هذا اليوم بالدعاء، اغتنموا هذا اليوم بذكر الله، اغتنموا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجد رجلا في هذا اليوم في يوم عرفة يسأل الناس، فقال له: يا عاجز، أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز بالدعاء، أعجز الناس من عجز بالدعاء، فإن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وفي هذا اليوم هو أكبر، فلنغتنم هذا اليوم بالدعاء. اللهم إننا نعلم ونوقن بأنك ترانا وتسمع كلامنا، يا الله اقبلنا إليك وأنت راض عنا. اللهم إنك أنت القوي فقونا، أنت العليم فعلمنا، أنت الشافي فاشفنا، أنت الشافي فاشفنا، ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء، إلا قلوبنا إيمانا بك يا الله. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وفي الآخرة